بعد، الله اسألني أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا عليك، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، خير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل حديثنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. حقيقة الأمر كما قلت في آخر لقاء لنا، هذه الآية كان لها سبب نزول، وسبب نزول هذه الآية من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، بعدما سمعوا ما سمعوا مما ذكره الله سبحانه وتعالى مما حرم على عباده المؤمنين، أرادوا أن يعرفوا وأن يستبينوا الحلال، وكما وقفوا على الحرام ينبغي أن يقفوا على الحلال. المرء لا يكفي أن يترك الحرام، وإنما ينبغي أن يسأل أيضا عن الحلال الطيب الذي ينتفع به. وجاء في سؤال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحديد لشيء قد سمعوا منه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الكلاب، وهذا يدلل على خبثها وعلى عدم طيبها، فهل بعد ذلك يحل صيدها أو لا يحل صيدها؟ فجاء السؤال مزدوجا: ماذا أحل لنا من الطيبات وعلى وجه الخصوص صيد الكلاب، هل يصح ويجوز أن نأكله؟ وقد كان العرب قد اعتادوا أن يستخدموا الكلاب في الصيد، خاصة وأنهم في بادية وصحارى وما شبه ذلك، ولا يستغنون عن هذا الأمر. فقلت لكم النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان قد أمر بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك أباح استخدام الكلاب ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، فقد أمر بقتله على وجه الخصوص، فقال: اقتلوا الأسود البهيم أو الكلب الأسود البهيم، شيطان فاقتلوا. ومن هنا أجاب الله سبحانه وتعالى عن هذا السؤال وبين هذه القضية. يسألونك السائل الصحابة، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الإجابة من ربه: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. قلت لحضراتكم موضوع الطيبات أو الطيبات لها تعريف في الإسلام حتى لا يأخذها كل على هواه. فالطيبات ما طاب ولذ قلنا ولا نقف عند هذا الحد، وإلا شارب الدخان يستلذ الدخان، وآكل الحشيش والأفيون يستلذ الحشيش والأفيون. فالمسألة لو قلنا ما طاب ولذ، فكل إنسان يطيب له شيء سيجعله حلالا، وهذا شيء لا نقبله بأي حال من الأحوال. وإنما ما طاب ولذ وليس في أكله ضار في الدنيا ولا إثم في الآخرة، ينبغي أن نقف أو ينبغي أن نحدد هذا التحديد، ليس في أكله ضرر في الدنيا ولا إثم في الآخرة ولا إثم في الآخرة. والله يقول أحل لكم الطيبات، ما كان من الطيبات أو يندرج تحت هذا التعريف الذي قلناه فهو حلال إن شاء الله تعالى لكل الناس ولكل المؤمنين. الأمر أو الإجابة بهذا لم تكن مستوعبة تماما للسؤال، لأنهم سألوا على الطيبات وعلى وجه الخصوص عن قضية الصيد، فجاء قول الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. وما علمتم من اللي بيعلم؟ من اللي بيعلم؟ الإنسان أنا وأنت. وما علمتم، فقالوا إن أول شرط في الحيوان الذي تريد أن تصطاد به يكون إيه؟ أن يكون معلما. وأنا قلت لكم هذه القضية لفتت قديما نظر هذا العالم جهبذ ابن القيم عليه رحمة الله، فكتب في كتاب طيب له يتحدث فيه عن العلم وعن قيمة العلم، وهذا الكتاب يسمى بمفتاح دار السعادة، وابن القيم يلمح بهذا العنوان لأن فعلا من أراد أن يصل إلى دار السعادة فعليه بالعلم، وقل رب زدني علما، فالعلم يجعلك على عبادة صحيحة ويجعلك خاشيا لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء، فابن القيم يعتبر أن العلم من مفاتيح دار السعادة. في هذا الكتاب ابن القيم أمسك بهذه الآية وقال سبحان الله، حتى العلم ينفع الحيوان، مش الإنسان، ينفع الحيوان. فها هو القرآن يفرق بين كلب جاهل وبين كلب معلم، فالكلب المعلم له وضعه، صيده حلال وصيده مذكى ومعترف به قرآنيا، وأما الكلب الجاهل فلا قيمة له على الإطلاق. قال فما بالك بعالم الإنسان، إذا كان هذا بيحدث في عالم إيه؟ في عالم الحيوان، فما بالك بعالم الإنسان. في عالم الحيوان العلم رفع كلب على باقي الكلاب، ما بالك بالإنسان. وكذلك في عالم الإنسان الذي عنده علم فهو فعلا حي، وأما أولئك الجهلة فأموات غير أحياء، بتوع تبتيت وبيبيب وما فيش لا علم ولا قرآن ولا سنة ولا أي حاجة، أموات غير أحياء. ولذلك الكلب يعني الله سبحانه وتعالى ذكره في موضوعين في القرآن الكريم، فيه تعليم ونفس أنظر لنا، مش طبعا مش دي كل المواضع، لكن في موضوعين يعني، ها هنا من خلال النظر إلى الكلب المعلم نفهم قيمة العلم، ومن خلال النظر إلى كلب أصحاب الكهف نفهم قيمة ملازمة الصالحين. إن كلب يذكر في القرآن الكريم بوصفه وسمته وكلبه باسط ذراعيه بالوصير، ده ليه؟ لأنه كان في رفقة الصالحين. والعلماء يلفتوا النظر بهاتين القضيتين، إن كلب كان في رفقة الصالحين فخلد ذكره في القرآن، فما بالك بالإنسان، كلب معلم الله سبحانه وتعالى يشير إليه ويذكره صراحة وأن صيده يعتبر مذكى ويعتبر حلالا، فهذا يشير إلى قيمة العلم. فأول لفتة وما علمتم، بأول شرط فيما تصيد به العلم أن يكون إيه؟ معلما. طيب أن يكون معلما كيف يكون معلم يعني؟ يعني تجيب له ورقة وقلم وتقعد تعلمه ألف ب ت ت ج ح ز باسمه، أمال كيف يكون معلما؟ كيف يعني؟ ازاي تعرف انه معلم ولا مش معلم ولا جاهل؟ ازاي تعرف ان ده معلم ولا ده كلب جاهل؟ تفرق كيف بين الكلبين؟ قال: الكلب المعلم يعرف بامور اربعه. بامور ايه؟ اربعه. اذا ارسلته استرسل، واذا دعوته اجاب. ما تقول روح روح رايح على الصيف، تعالى تجاهله سواء عن طريق كلام عن طريق صفير زي ما تعلمه يروح ايه جاي. يبقى اذا ارسلته استرسل، واذا دعوته اجاب، واذا زجرته انزجر. كلبات هي بس. يبقى واذا زجرته ايه انزجر. واذا صاد امسك، يعني الشيء اللي يصيده ها ما يعديش عليه، يمسكهولك يحفظهولك انه من الرايح، وعارف انه هو بيجيب لك ان الحاجه اللي هيجيبها بتاعتك مش بتاعته مش بتاعته. يبقى يعرف بكام امر؟ باربعه. اربعه: اذا ارسلته استرسل، واذا دعوته اجاب، واذا زجرته انزجر، واذا صاد عمل بقى امسك. يعرف بهذه الامور الاربعه، او يصير معلما بهذه الامور الاربعه. واذا اختل منها شيء فينبغي ان تعيد تعليمه. خلاص لازم ترجع تعلم من اول وجديد. يبقى دي وما علمتم، وما علمتم ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: من الجوارح. الجوارح جمع جارح. الجوارح جمع جارح. وايه هو الجارح؟ المسألة موقوفة على الكلب بس؟ لا، قالوا الجارح هو كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. كل ذي ناب يعني الفهد والاسد، ها هذه الاشياء دي كلها، كل ذي ايه؟ ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب زي البازي والصقر والنسر والحاجات دي، ذي مخلب من الايه؟ من الطير. وكل ذي كالعرق بتستخدمها، هذه الطيور ايضا بتضرب وتستخدم وتستدعيه يأتي وترسله ويسترسل، ولما يصيد يجيب لك ويمسك لك. الطيور الجارحة هذه الطيور الكبيرة، فهي دي الجوارح. وما علمتم من الجوارح. قالوا: طيب يبقى معنى هذا الكلام ان المسألة مش محصورة في الكلاب، والكلب من الجوارح لانه ذي ايه؟ ذي ناب. لانه ذو ناب، فالكلب من الجوارح. فقالوا ان كل الجوارح، هم بيسألوا عن الكلب، مش قال لهم مش الكلب وبس. وده اللي هي بيقول عليها الاجابه حينما تاتي اوسع وافيد من السؤال، يعني اكثر مما ينتظر السائل. زي ما الصحابه سال النبي صلى الله عليه وسلم: انا نكون في البحر وتحضر الصلاه، انا اتوضا بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماء. وخذ حاجه زياده كمان، الحل ايه؟ ميتته. ما احنا بنسال على الوضوء بس. فاحيانا الاجابه بتاتي فيها فائده اكثر مما طلبها الايه؟ مما طلبها السائل، ما دام الموضوع متحل. زي ما قلت ان القران اجاب: وما علمتم من الجوارح. يبقى كل جارح اللي هو كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، علم وارسل ليصيد، فصيده ان شاء الله تعالى حلال. ايه؟ حلال مزكى. ولكن القران جاء وقال: وما علمت من الجوارح ايه؟ مكلبين. فقالوا: الله، ده القرآن عاد وقيد بهذا الوصف مكلبين، يبقى الحكم منصب على الكلاب فقط لا غير. قالوا: لا، السؤال بتاع سبب نزول الآية كان فيه سؤال عن الكلاب وعن البزاة، نصد بيها ولا نصدش، ولا نوع من أنواع الطيور الجارحة، نوع من أنواع الطيور الجارحة. فقالوا: الله، ده تقييد في الآية. البعض رأى هذا إن المسألة محصورة ومقصورة على صيد الإيه؟ الكلاب. ولكن الراجح ان كلمة مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني حتى لو كنتم اصحاب كلاب فلا مانع ان تعلموا اشياء اخرى من الجوارح، ولا شيء في صيدها مع صيد الكلاب. قالوا: ده معنى. المعنى الاخر قالوا ان كلمة مكلب مش شرط انها تنصب على صاحب الكلب، لا، كلمة مكلب ايضا العرب كانت تطلقها وتريد بها المؤدب. يبقى وما علمتم من الجوارح المكلبين بمعنى مؤدبين. مؤدبين، طب يعني المعنى ايه؟ قالوا على اعتبار ان اكثر الحيوانات التزاما وادبا الكلب. الكلب اكثر الحيوانات التزاما وادبا، يعني حتى القطه اللي هي اضعف برضه تسيطر عليها زي الكلب. الله عضو ممكن ما تقعدش، لكن تعال لاي صاحب كلب اقعد، روح عامل ايه؟ الكلب يعمل ايه؟ روح قاعد كده على طول، شفتك تروح جاي، بس يسكت هي بس. فقالوا ان اكثر فعلا الجوارح، اكثر الجوارح ادبا يكون مين؟ يكون الكلب. يعني حتى من الجوارح مثل الاسود او الفهود، لا، حتى اللي بيضلمها وبيروضها وبيعلمها على حذر منها، لان هي ما عندهاش ادب الكلب، ممكن تحضر بيه وممكن كذا وبيحضر. لكن اكثر الحيوانات ادبا والتزاما يكون مين؟ قالوا حتى ادب يعني من بني ادم، يعني ممكن الانسان يكون اقل وفاء وادبا من الكلب. فعشان كده صار ان مكلبين غلب عليها معنى ايه؟ مؤدبين. فما علمتم من الجوارح مكلبين اي مؤدبينهن كما تؤدبون الايه؟ الكلاب، او تصير مؤدبه كادب الايه؟ كادب الكلاب. فيكون بهذا ليس هناك قصر على موضوع الايه؟ على جنس الكلاب. وما علمتم من الجوارح مكلبين اي مؤدبين هذه الجوارح ادب الايه؟ ادب الكلاب. واضح المعنى ده؟ ادب الكلاب. واكرر، لان الكلب هو اكثر الحيوانات ادبا والتزاما، خاصة المجارح، ومع هذا مؤدب جدا وملتزم جدا اذا علم وصار له صاحب، يلتزم يكون اكثر الجوارح ادبا. ذي وما علمتم من الجوارح ايه؟ مكلبين. مكلبين. السؤال اللي بيتأتى ان الكلب اصلا لما بيصطاد بيعتمد في صيده على انيابه، ومن المعلوم ان الناب او اللعاب بصفة عامة، لان طبعا اكيد يصيب الحيوان اللعاب اللي ايه؟ اللعاب الكلب. وده خلى العلماء قعدوا، طيب يعني بعد ما يصيد نمسك الحيوان اللي صاده بفمه ونطبق عليه قاعدة بقى ان احنا نغسله 7 مرات اولى هن بالتراب، ولا تكون ايه الحكاية؟ يعني ده تكون الامر ايه؟ انا اعجبتني كلمة يعني احب ان تحفظوها، قالوا ان الكلب ثابت في ولغه النجاسة. ده صحيح، ولكن ما دام الله قد احل لك صيده فسوف يجنبك شره. خلاص، ما دام قد احل لك صيده فسوف يجنبك ايه؟ شره. دي حاجه تعود لله، هو اللي احل لي واباح لي، يبقى هو ان شاء الله تعالى سبحانه وتعالى هو المتكفل بان يجنبني ايه؟ شره. لكن ليس هناك ما يدعو، وليس هناك نفس كل قعد امسك المطرح ولا فين واعمل لك الشغلانه اللي انت بتعملها دي. لا لا لا لا لا، من احل لك صيده فقد كفاك ايه؟ فقد كفاك شره. هذا امر. ايضا في عالم الكلاب طرحوا سؤال، هل كل كلب يعلم ويصاب به؟ كل كلب واي كلب؟ الامام احمد عليه رحمه الله استثنى الكلب الاسود البهيم، قال انها الكلب الاسود البهيم، ودي مساله يمكن ما عرفهاش كثير من اللي بيستخدموا الكلاب في الصيد، وقد يكون بينها او معاها او هو لوحده كده معاه كلب اسود بهيم ولا يعرف هذا الحكم. فالامام احمد بن حنبل عليه رحمه الله قال الكلب الاسود البهيم يستثنى من الاباحه والتحليل، لا يصاب به على الاطلاق. بعض العلماء قال ان الايه عممت، وما علمتم من الجوارح مكلبين، فالمساله ما فيهاش استثناء. انا اختلف معهم واتفق مع احمد بن حنبل. ليه؟ لان انا عندي امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيطان فاقتلوه. منين يقول لي فاقتلوه؟ ومنين الله رايح ابقي على حياته واعلمه؟ يتعارض مع هذا الامر ولا يتعارض؟ فعندي امر، هذا الامر فعلا يجعلني اقطع بالاستثناء ان الكلب الاسود البهيم لا يقتنى ولا يصاد به، وانما ينبغي ان اطبق فيه ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو انني اتخلص منه واقتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من قتله ان شاء الله تعالى. قالوا ايضا الاسلام ما دام قد اباح لك صيد الكلاب، معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح مسلم، من اقتنى كلبا لغير صيد او ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم محرم اصلا او حرم اصلا اقتناء الكلاب. وتعلمون الحديث الصحيح، ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة. فوجود الكلب في البيت بيمنع دخول الايه؟ دخول الملائكة. وانا قلت لا يفهم هذا الكلام فهما خاطئا، يعني مطلع لواحد عامل ناطح بس، مادام دخول الكلب في البيت بيمنع دخول الملائكة، انا بقى اجيب لي كام كلب احطهم في البيت علشان بقى ازني واشرب خمرة واعمل مش عارف ايه، ورقيب وعتيد ما يقدروش يخشوا. في ناس كده، والعياذ بالله، هذا تفكير شيطاني ما نقبله. قل يا اخي ان شاء الله رقيب وعتيد والحفظة لا يفارقونك حتى لو جبت في بيتك ايه. انما المراد ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة ملائكة الرحمة والاستغفار. فلما بتدخل كلب انت مغفل، الحافظ والكتب موجودين بيسجلوا عليك، وحرمت ملائكة الرحمة والاستغفار. فرجل مغفل، فهو اللي يفهم هذا او يفهم كما قلت انا انفا كما قال هذا الرجل، فهذا رجل مغفل. فالحديث وضح ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة. وايضا كما قلت اللي بيقتني كلب وما اكثرهم اليوم، تلاقي الكلب معاه في البيت وهو خارج لازم يبقى الكلب معاه، تلاقي حتى قاعد معاه ورا كده في الكرسي في الخنزيره والزلاموكة، تلاقيه مطلع راسه كده بيتفرج على الناس في الشوارع اللي ماشي على رجليه واللي مش لاقي يركب واللي مش عارف ايه، وهم قاعد ورا كده بسم الله ما شاء الله، وبيجيب له يمكن لحمه في الشهر، يمكن انت تقعد تحلم بيها في عمرك كله، بسم الله ما شاء الله اجود اللحم ودي الاحسن الدكاتره وما عاد بس في البيت كده كحليه. وفي ناس كده والله تبص تلاقيه خارج واحد بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله طول بعرض بهبل بسفاهه بعرض، وماشي واخد لي كلب عامل زي القطه قبل كده في المزمن ده في الشارع. ايه ده بقى يا اخويا؟ ده بيكمل الوجاهه يعني، والصوره ستقول عليه اتيكيت متحضر، مع اني بالعكس انا بقول هو واخد اخوه معاه هو بيفسحه بسم الله ما شاء الله. إيه ما هذا السفه وما هذا الاسفاف اللي احنا فيه؟ انا لا ادري. فتيم دي يعني كويسة، مع ان الحديث وضح ان وجود الكلب في البيت كل يوم بينقص من ميزان حسناته قراطان من الاجر. قراطان حسنات كل يوم بيتسحبوا منه رصيد وجود هذا الكلب كل يوم. سبحان الله، من يتحمل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر من وجود كلب في البيت، وما رخص كما قال ابو هريره وغيره الا في كلب صيد او كلب ماشيه، في لفظ اخر او كلب حراسه. هؤلاء هم الذين رخص فيهم كلب صيد، كلب ماشيه، كلب ايه؟ كلب الحراسه. هذه الثلاثه التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في اقتنائها وفيها، ما عداها يعرضك كما قلت لان ينقص اجر من اجرك كل يوم قيرتان. فهؤلاء الثلاثة هم الذين رخص فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وفقهم. وعلى هذا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري حرم ثمن الكلب وبيعه، يعني بيعه وثمنه حرام، يعني اللي بيتاجر في الكلاب وبيبيع فالأجر أو الثمن اللي بيأخذه المال اللي بيدخل جيبه هو وبال عليه وعلى أهل بيته، مال حرام في تجارة حرام زي بيع الخمر بالضبط، مال حرام في تجارة حرام والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري حرم ثمن الكلب وإيه وبيعه، قال إن طبع إلا شوف تعبيره بقى إلا هذه الأنواع الثلاثة استثناها العلماء والفقهاء لأنها تتحقق بها منفعة ومصلحة. كلب الماشية يرد عن الماشية الذئاب، مش كده ولا إيه؟ وكلب الحراسة يحفظ لك المال والعقار، وكلب الصيد يجلب لك الايه الطعام والخير، مش كده ولا ايه؟ يبقى الثلاثه فيها ايه منفعه استحقت ان تباع وان تشترى، لكن ما عدا هذا لا تباع ولا تشترى وثمنها حرام وثمنها حرام. قالوا صيد الكلب المعلم اول شيء النية عند الإرسال، النية عند الإرسال، إنك أول ما بترسله أنت تنوي أنك ترسله لأجل الصيد الحلال المذكى، ولذلك النية دي تأخذها منين؟ زي الصلاة، بيشترط فيها النية ولا بيشترط شيء؟ تجيب النية منين؟ الصلاة من القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أهي قمتم دي معناها إيه؟ نويتم الصلاة، معناها إيه؟ نويتم الصلاة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين إذا أرسلت كلبك المعلم، يبقى إذا أرسلت والإرسال ده هو اللي بيحدد الإيه؟ يحدد الإيه؟ النية. فقالوا أول شيء إنك تنوي الصيد به عند ارساله وانت الذي ترسله، ولذلك قالوا لو انه ارسل بنفسه هو اللي شاف صدره حايم كده لوحده رايح ها وجابه وجابه لك وجيه، لو فارق الحياة فهو لا يؤكل، لان ما في نية عند الارسال ولا في الشرط الثاني اللي احنا نقوله ولا في الشرط الثاني اللي احنا نقول هو ذكر الله عليه عند الارسال، انك لما ترسله بتقول ايه بسم الله، عشان لو جابوا لك مفارق الحياة الكلب ده اصبح بمثابة الالة، مش تعبيري الالة السكينة، وانت عند الدفع السكين بتقول ايه بسم الله، لو ما قلتش اصبحت ايه ميتة. فبالشرط في الصيد او عند الارسال النية وذكر ليه وذكر الله، ان تقول بسم الله عند ارسال ليه عند ارسال الكلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما امسك عليك، اللي يمسكوا عليك بعد كده سواء بقى حي او ميت، حي هتعمل ايه هتعمل ايه هتزكيه خلاص جاي وفي حياة، فارق الحياة هيبقى ايه مزكى ان شاء الله، مزكى ان شاء الله. كلام واضح؟ يبقى في نية وفي ذكر ايه ذكر الله. الشرط الثالث اللي تكلموا فيه الامساك انه يمسك، يعني اللي يروح يصطاده يجيبهولك. ولذلك وقع خلاف، هب ان الكلب اكل منه راح عشان يصطاد راح واكل من ايه من الصيد، بلغه ولاد البلد خابر الصيد، وجاب لك سايح حمر خد الحته كده القضية خارج الخلاف. لكن ألا كلام الآلة ماذا قل لك لو إن الحيوان الكلب على الحيوان اللي صاده أكل منه يؤكل أو لا يؤكل؟ تفهم من كلامي مباشرة أنه قد فارق الحياة، لأني أنا بسأل هذا السؤال لأجلها، وإلا لو هو جاي وفي حياة مش هسألك هذا السؤال، لأن بالطبع هتذكي وهيؤكل رغم أنف. خلاص انتهى، ماشي يا شيخ. فأنا بقول إني لو عاد الكلب على الطريق فأكل منه وفرق الحياة، عشان يعني اللي مش واخد باله واخد باله، تأكل منه أو لا تأكل؟ طب هو لو جابه فارق الحياة ومش واكل منه تاكل ولا ما تاكلش؟ هاكل مزكى. لكن هو الان اكل منه، احنا قلنا شرط من شروط التعليم الا ياكل، انه يعمل ايه؟ يمسك. طيب اكل بقى ولا ما اكلش؟ اكل ولا ما اكلش؟ انا هقرب لك المسافة. نعم مجرد ما امسك بالصيد وكل منه بقى كلب جاهل مش معلم بقى. اسمع انا هسهل لك العملية. هناك حديث في صحيح مسلم عدي وهو صحابي جليل، وعدي هذا كان من أكثر العرب حبا للصيد واقتناء للكلاب، وكان عنده 5 كلاب مشهورين قوي، وكان ميسر الحال بسبب الصيد والكلاب اللي معاه دي، كان يحبهم قوي وسماهم. يعني ال5 كلاب كان عنده كلب اسمه سلهب وغلاب والثاب وناعس، سميهم كده كل كلب مديله اسم. كان من اشهر العرب القريبي، ولذلك كان من اكثر الصحابة يعني سؤالا عن الصيد والكلاب وما يحل وما لا يحل. ففي حديث في صحيح مسلم عدي بن حاتم بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلاب، بيقول له اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت الله فكل مما امسك عليك، فان اكل فلا تأكل، فانما امسك لنفسه. فانما اللي كاله ده اكنه بقى جايبه لمين؟ لنفسه. تقبل يعزمك كلب على اكله؟ خلاص فانما امسك لنفسه، بقت اكلته شاركه فيها لموضوع تاني. ها فانما امسك لنفسه، الحديث ده لو سمعته يبقى تاكل ولا ما تاكلش؟ ما تاكلش. وتقول قول يا سلام انا كده استريحت. الحديث ده في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري. تذهب الى سنن ابي داود، ما انا بقول لك هيحصل لك المساله، كذب يا سنن ابي داود هتلاقي حديث لصحابي الجليل وهو ابو ثعلبة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلاب، فيقول اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت الله فكل مما امسك عليك وان اكل فكل. وضحت القضية؟ سهلت بقى يا خلاص. وفلان اكل ولم يأكل خلاص من زمان سهلتالك اهو، يبقى تاكل ولا ما تاكلش؟ ما انا عندي حديث بيقول كل اهو، حديث بيقول ما تاكلش، خلاص اكل وما اكلش ينفع؟ بس ما ده اللي احنا عايزين لسه هنقوله. نعم انا اللي بسألك بترد عليا بسؤال. نعم هذا ما بسم الله ما شاء الله ما شاء الله اللي جنبك بيحييك كده يعني بيشد على ايدك يقول لك جزاك الله جبت الصايبة. الله يصلح حالك. نعم مرمر يا عم الشيخ. اسمع اسمع الحديث طبعا الاولاني موجود في الصحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم. والحديث الثاني اللي هو بيبيح انك تاكل وده موجود في سنن ابي داود. والتعليق على اسناد هذا الحديث ابن حجر بيقول اسناده لا باس به. توفق منهم ازاي؟ بعض العلماء لجا للنسخ قال ان النبي نهى اولا على ان تاكل ثم نسخ هذا وجاءت روايه ابي داود وهي التي الخاصة بأبي ثعلبة وقد أباح فيها الأكل. طبعا هذا كلام احنا نرفضه لأن احنا لا نلجأ إلى النسخ إلا إذا عرفنا التاريخ أنه اللي جه الأول وأنه اللي جه الآخر والتاريخ غير معروف وتعذر الجمع مش قادرين نجمع بين الروايتين واحنا ممكن نجمع بين الروايتين. طب نجمع بين الروايتين ازاي؟ عن بعض العلماء قالوا زي ما قال الاخ وسمعنا منه قالوا اني عدي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال له اني اذا اكل فلا تأكل فانما امسك على نفسي ذلك لان عدي كان رجلا ميسور الحال وهو في غنى عن هذا. واما ابو ثعلبة فكان رجلا فقيرا فاباح له النبي ذلك طبعا هذا توفيق لا نقبله لان القرآن وضع قيدا وشرطا فكلوا مما امسكنا عليكم. فيش غني ومفيش فقير والحلال والحرام مفهوش غني ومفهوش فقير. امال القضية ايه؟ قالوا البعض وفق توفيق اخر قال ان حديث النهي يحمل على الندب والتنزيه يعني من باب اولى سيبه وحديث الاكل او اباحة الاكل يحمل على الجواز يعني يجوز لك تاكل ويجوز لك تترك وان كان الافضل اعمل ايه اترك ده يبقى المعنى لكن اذا اكلت فلا حرمة عليك ضرع. احسن ما قيل في التوفيق بين الامرين صحيح ده ممكن يمشي ان النهي للتنزيه والامر او الجواز اللي ايه الاباحة والجواز جاز يمشي. لكن انا عجبني قول من وفق بين الروايتين بالاتي قالوا اني الحديث الاول اذا ارسلت كلبك وذكرت الله فكل مما امسك عليك فان اكل فانما امسك لنفسه هذا محمول تحريم ده بقى محمول على اذا ما اكل في حال ما يصطاد في حال صيد وهو بيصطاد راح ايه هابط كده راح هابط. وحديث الاباحة محمول على اذا ما امسك عليك واحضر اليك ثم بعد هذا اكل. واضحة الصورة؟ يعني ارسلت كلبك المعلم ادي صورة اول صورة راح رايح صاد الحيوان وجرحه وجايبه لك مفارق الحياة ما كانش منه حاجة سابه لك خلاص. في الحالة دي لو كان منه قبل ما يجيبه لك بقى الصيد ده ايه حرام وامسكه على نفسه. لكن في حالة ما جابه لك وسابه قدامك خلاص سلمه لك وبعد ما استلمت منه خلاك بتعمل اي حاجة وراح جاي وكله فخدة وكله رجل وكده يعني فهو في البداية امسك ايه عليه ثم بعد هذا اكل ليه لنفسه ف فوفقوا بين الروايتين بهذا الايه بهذا التوفيق بهذا الايه التوفيق وده توفيق انا مش عارف نفسي ميلة اليه. في توفيق اخر طيب قاله بعض اصحاب الشافعي قالوا الكلب اذا ارسلته فاكل من الصيد ننظر وعشان نوفق بالحديثين بقى ان اكل منه وهو عنده طعامه الذي يكفيه فهذا الصيد عليك حرام مدام عنده ما يكفيه وعدى على الصيد يبقى خرج من العلم وبقى كلب جاهل ومصعور تمام وان لم يكن عنده ما يكفيه يعني انت سايبه جعان فلا قدامه الصيد راح واكل منه يبقى الغلط عند مين عنده ولا عندك عندك انت مش كده ولا ايه ففي الحالة دي تأكل ولا شيء لانه بهذا اخذ ما يكفيه وفرقوا هذه التفريق الخطيرة جدا وقالوا ان رواية امسك على نفسي ده في حال اذا كان عنده ما يشبعه رواية كل ولا شيء ده في حال اذا كان ليس عنده ايه ما يشبعه اذا كان ليس عنده ما يشبعه وهذه النظرة نظروها في عدي وابو ثعلبة عدي كان يشبع كلابه لكن ابو الثعلبة فقير مش لا يأكل نفسه اكل الكلاب فكان بيرسلها وهي جائعة فكانت النتيجة انها كانت احيانا تأكل منها وقفت المسألة كده صح تأخذ عشرة عشرة يعني جزاك الله واضح المسألة دي يا مشايخ يبقى ليس هناك تعارض بين الايه بين الحديثين ويطلع التوفيق اللي قلت حضرتك ده من اضعف التوفيقات ماشي سمعوني الصلاة على خاتم المصلين بس جزاك الله خير انه كلام قاله علماء السؤال اللي هختم به الان ان شاء الله تعالى وهو سؤال انك اذا ارسلت كلبك المعلم ليصطاد فشاركه كلب اخر مش معلم بقى وجابوا الصيد وجم طبعا برضو الكلام اللي انا بقوله ده في حالة ايه ما يفارق ايه الحياة لانه لو جاي وفي حياة ما فيش مشكلة اصلا ليه لان لسه الامر في ايدك هتتزكي وانتهت المسألة ماشي يا بتكلم تعرف ايه ده فرق الحياة فجاء كلبك المعلم وجاء معه كلب اخر تأكل او لا تأكل الاثنين ما جوش جنبه جايبين وجايين طيبين جايبين وجايين تأكل او لا تأكل لكن هو زي ما قلنا مفارق الايه الحياة تأكل او لا تأكل نعم لا يأكل ها مين يخلفه يبقى لا تأكل يبقى زمان الشيخ لا تأكل وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فوجدت معه كلبا آخر فلا تأكل فإنما ذكرت الله على كلبك ولم تذكر على الآخر وإنت لا تدري أيهما الذي قتل كلبك ولا الثاني زي بالضبط أنت أرسلت سهما وراجل مشرك أرسل سهما والسهمين دخلوا في صيد فارق الحياة تأكل ولا بتاكل شيء مش هتاكل لانك لا تدري باي السهمين فارق الحياة بسهمك اللي انت سميت عليه الله ولا بسهمه هو اللي ما سماش عليه الله زي ما قلنا قبل كده لما تضرب طائر في اعلى ها في اعلى وبعدين يقع على الارض وتلاقيه فارق الحياة تاكل ولا بتاكلوش قلت لك ما تاكلوش لانك لا تدري امات من سهمك ام مات من تربيه خبطت خبطها في الارض مش قلنا الكلام ده قبل كده فالشيء لما بيتنازعه ما هو حرام وما هو حلال بيبقى الحكم لله للحرام اذانا للنفس وقطعا للشبه ومن يعني ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وايه وعرضه لدينه وعرضه فخلاص قضي الامر طبعا انا نقف معه مع سؤال مهم، انك ارسلت الكلاب المعلمة عشان تصطاد لك حيوان ايا كان، غزال غيره غيره غيره، فهجموا عليه وجدت مفارق الحياة دون ان يكون فيه جرح، تاكل ولا ما تاكلش؟ تاكل ولا ما تاكلش؟ اقعد بقى اقول اكل لا ما اكلش، اكل لا ما اكلش، لحد ما اجي لك السبت اللي جاي ان شاء الله. نعم. كل ده ايه اللي بيوعنا لسه بدري؟ ان الخطيب اخرج ريحا ماذا يفعل؟ يقول للناس ايها الناس على مكانكم، ينزل يتوضا ويطلع يكمل الخطبه. زي ما بقول لك طبعا دي لو حصلت دلوقتي عرموه وتبقى شغلاله، لكن هو ده الصح، هو ده الحق، هو ده الحق، والناس لو عندها علم الامر هيكون طبيعي جدا ولا اشكال فيه. النبي نفسه عليه الصلاه والسلام، وده حديث صحيح، خرج والصحابه قد اصطفوا للصلاه، وفجأة قال لهم أيها الناس على مكانكم، فقد تذكرت أني جنب. والله ظل زي ما يقول أبو هريرة، ظلوا واقفين في أماكنهم حتى اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد ولحيته تقطر ماء. السلام. إيه شر؟ إيه المشكلة؟ نعم، إيه القضية في هذا؟ فزي ما قلت لهم على مكانكم وانزل يتوضا بيك. ولو مش عايز يحرج نفسه، لو مش عايز ياخد نفسه، روح زي ما بكلمك كده، روح مطلع منديل، انا مش فاهم المنديل انت خدته ولا ايه، روح مطلع منديل وروح نازل وعلى بطن المي خلاص بس، ويتوضى ويك ما تقولوش بقى رايح بيتك مطلع حد تاني. طيب استنى لما يجي، خلاص استنى لما يجي. ايه اللي هيحصل يا نعم؟ بيقول لي ما حكم الاستمناء باليد؟ حرام حرام حرام حرام حرام. وانا قلت لاخوانكم قبل كده اني من زلات وعثرات الامام احمد بن حنبل، وهو يعني عوتب في هذا وعاتبه اهل العلم في هذا، بس بعد ان مات كتب فيه بعض العلم كلمات عتاب في هذا، قال ان الرجل مع ورعه وتمسكه بالسنه يعني مستغربين ازاي افتى في هذه المساله. امام احمد بن حنبل الوحيد اللي اباح الاستمناء بالكف عند خشيه العنت، يعني ما تخاف على نفسك من الزنا، عزب ما تزوجتش وخاف على نفسك من الزنا وخلاص فاض بك الحال، فاباح الاستمناء بالكف مراعاه لاخف الاضرار. طبعا ده كلام غير منضبط وغير طيب بالمره، لان ربنا سبحانه وتعالى الامام الشافعي لما سئل عن الاستمناء بالكف اجاب بالايه القرانيه التي في سوره المؤمنون، وقال لسائله ان الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. يبقى اباح لك كف حاجه اثنين، الزوجه وملك اليمين، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالإمام الشافعي قال له الاستمناء بالكف في ذلك أم وراء ذلك؟ وراء ذلك يبقى أولئك هم العادون، ما معتدي. والإسلام لما قال لك تخاف على نفسك العنت ما قالكش تلجأ الاستمناء بالكف، إن الاستمناء بالكف ليس علاجا، وانما اللي بيستمني بالكف بيزداد شهوه ويؤثر على صحته وعلى بصره وعلى منيه وعلى رجولته فيما بعد، يعني ضياع في ضياع في ضياع في ضياع، مهوش علاج زي ما قلت، ده بيزيد الشهوه. الاسلام عالج حالات العنت وهي الخوف من الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء.